القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عزيزتي المستمعة، الوقت كالسيف، إذا لم تقطعه قطعك. فعلا يجب أن ننظم حياتنا وأوقاتنا ونستفيد بكل دقيقة من عمل، قراءة، التعرف على معلومة جديدة، إنجاز، ابتكار، إبداع، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبناء الأبناء. عزيزتي المستمعة، اليوم 24 ساعة، يجب أن لا نضيع هذه الساعات هباء بل إنجازا. كل الأمنيات الطيبة لك ولأسرتك بكل الخير والسعادة والحب. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها، الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها، الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء. ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف. دول ستة مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف بكتف، جنب الراجل كتف بكتف. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من اللقاءات المنوعة، والبداية إليك كلمات من القلب. صباح الخير عليكم سيداتي، أنساتي، سادتي. أنا عاوز أقول لكم النهاردة التكنولوجيا بقت محوطانة في كل حاجة، يعني بقينا معانا موبايل واثنين وتلاتة والواتساب والماسنجر وي. فالحاجات دي أنا عاوزة أن كل واحدة ما تتلهيش في الموبايل. لو هي بصت للموبايل هتبص تلاقي الموبايل هيسحب الوقت بتاعها، وهتنسى بقى ان كانت طالبة، هتنسى مذاكرتها، لو كانت ست بيت هتتشغل عن بيتها وعن ولادها. فعاوزين ان احنا نقنن استخدام الموبايل تحديدا. معنى كده ان انا لو ام او ست بيت، يبقى معنى كده ان انا ممكن ان انا احط نظام في بيتي. احنا هنحط الموبايل بتاعنا على السفرة، او هنحط الموبايل بتاعنا في مكان بحيث ان احنا نستخدمه كلنا برضو في وقت معين، هيبقى فيه نص ساعة للموبايل. يبقى انا كده ما بنساش شغلي وما بنساش وقتي وولادي بحافظ عليهم. لكن لما انا هسيب الموبايل ليا والايديا واسيب الموبايل لولادي، يبقى معنى كده ان الوقت بتاعنا هيضيع، ومش هنعرف ان احنا نستثمر الوقت بتاعنا كويس. عاوزين ان احنا نبص للدنيا بوعي اكتر، نحافظ على الوقت. اي حاجة ممكن تتعوض في الدنيا الا الوقت، دي حاجة. الحاجة التانية انا عاوزة اقول ان كل واحدة مننا لازم يبقى عنده رضا نفسي، ويبقى متصالح مع نفسه، يبقى حامد ربنا على النعم. بصوا للنعم اللي ربنا ادهن قد ايه، ما تبصوش دايما للحاجة اللي في ايد غيركو، بصوا احمدوا ربنا على الحاجة اللي في ايدكو. كنت معكم الدكتورة كريمة الشامي، الأستاذ بجامعة المنصورة. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لنتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أزمة وتعدي يا حبيبتي، أزمة وتعدي. لما توصل إن عداد المية كان هيتشال من العمارة. انتوا بس ليه تأخرتوا في السداد؟ مش إحنا يا أميمة. أمال مين؟ الفساد. فساد إيه؟ إيه علاقة ده بدفع فواتير المية؟ أرجع أقولك تاني، ما أنت عارفة. معلش فكريني. جراش العمارة ماله؟ اتعمل على إنه جراش. آه طبعا. ومن يوم العمارة ما كملت، واللي أجر أجر، واللي اشترى شقته اشترى، والجراش ما بقاش جراش. أيوة أيوة، ده تأجر مصنع، مصنع موبيليا فيها أكتر من 30 عامل غير المترددين، واتنين تواليت، وعشر حنفيات مية، والسحب إيه بقى شغال 24 ساعة. ما هو المصنع بيشتغل ورديتين. طب إيه اللي أخر فواتير المية؟ المصنع ما كانش بيدفع خالص، جمعنا له الدين اللي عليه للعمارة، طلع 3000 جنيه. يا ساتر. اتفقنا انه يسدد فواتير المية لغاية ما يخلص المبلغ اللي عليه. اهلا، ايه الشطارة دي يا غادة؟ ده انا طلعت خايبة خالص يا ابو دنيا. ما تفكريش تطلب الفواتير اللي هم بيسددوها. كنت بصدقهم لما يقولوا احنا بندفع وكله تمام. واصبح عليكم لشركة المية 4000 جنيه. كانوا هيشيلوا العداد لولا انا شديت حيلي ولميت من ملاك الوحدات. والمصنع؟ قال معلش بقى، هنبقى ندفع كل اللي علينا. وهتسكتوا عليهم يا غادة؟ احنا اساسا قدمنا يجي 20 شكوى طول العشرين سنة اللي فاتوا. أيوة طبعا، لأنها عمارة سكنية ومنطقة سكنية. والشكاوى تم فيها إيه يا غادة؟ ولا حاجة، اتحفظت ولا اتقطعت الله أعلم. عشان كده بتقول الفساد. آه طبعا يا أبو دنيا، الكلام ده كان قبل كده بكتير يا غادة، لكن دلوقتي الدولة مهتمة جدا بالقضاء على الفساد. طب نعمل ايه؟ اشتكوا للحي، واذا الحي ما تحركش اشتكوا للمحافظ، واذا حصل تقاعس خلاص يبقى مفيش غير الرقابة الادارية. هي مدام غادة عزمنا نشرب عندها الشربات ليه قبل أميمة؟ غادة عندها مناسبة سعيدة جدا يا رشا. مناسبة؟ مناسبة ايه فرحيني؟ هي وكل سكان العمارة النهاردة في عيد. عيد؟ أيوة. ربنا رحمهم من المصنع اللي تحتهم اللي كان بيقل راحتهم ويخليهم يدينوا لشركة المية. بجد؟ دول كانوا بيشتكوا منه مر الشكوى. في الوقت المناسب بقى اشتكوا من جديد، والحرب على الفساد عامل عمايلها. طب والمصنع؟ اتقفل، اتشمع، وممنوع يرجع يشتغل تاني نهائي. صورة مشرقة. عزيزتي المستمعة، إليك صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية مع منى خليل. وفي صورة مشرقة اليوم معي ومعكم دكتورة نداء الحديدي، رئيسة مجلس إدارة مركز نداء للتدريب والاستشارات وعضو اتحاد قيادات المرأة العربية. أهلا بيكي معنا. أهلا وسهلا، زي حضرتك. وأقول كمان مدربة تنمية بشرية. أيوة بالضبط، واستشاري أسري وتربوي وعضو اتحاد العرب الأفريقي للكوتشنج. ما شاء الله، يعني أكثر من مكان حضرتك بتشغليه، وبيت وأسرة، وبشهادة يعني الموجودين الناجحة في كل حاجة. الحمد لله رب العالمين. جت ازاي المعادلة دي بقى؟ اتحققت ازاي؟ دايما اقول بالحب. الحب هو معادلة الحياة وسر الحياة، وهو الاكسجين اللي نقدر نتنفس ونقدر نشتغل ونقدر نتعايش مع الناس كلها بالحب. الحب ده كان هو سر حياتي في بيتي وفي اسرتي اللي تربيت عليه وتعودت عليه، ومن خلاله بدأت احب كل الناس وحب كل حاجة في حياتي، بدأت اخلي الناس كلها تحبني. من هنا الحمد لله رب العالمين عندي أكتر من منصب، وعندي أكتر من مكان أنا بشتغل فيه، وأكتر من فريق عمل قدرت الحمد لله أنجح معاهم وبيهم بالحب. شوفي احنا دايما بنقول القدوة يا جماعة. الطفل لما يعني بتتم تنشئته على قدوة بيشوفها قدام عينه من غير اي تعليمات ولا اي تسلط من الاباء بيطلع نفس الصورة. اذا كان الاب والام سماتهم العطاء فبيطلع الطفل كده، اذا كان سماتهم الكرم وقيسي بقى اكثر من صفة للاباء صفة حميدة بيكتسبها الابناء بعد كده، وده اللي حصل معي بالظبط كده. الحمد لله انا كنت اخر واحده يعني حظي الحمد لله انا كنت اخر العنقود. بتعتبري ده حظ؟ ده حظ كبير وحظ سعيد كمان. استفدت الحمد لله من كل حاجه، استفدت من امي ومن ابويا الله يرحمه ومن اختي ومن اخواتي كلهم، ومن اخويا الكبير الحمد لله كل اخواتي ماسكين مناصب كويسه وهم كمان كانوا هم دايما بيدوني الايجابيات بتاعتهم. ايوه فاستفدت. انت قاعده بتراقبي بقى الصح فين عشان الجميل في الموضوع ان انا كمان حظي كان احلى واحلى. وانا في الجامعه في اخر سنه اشتغلت مع استاذنا القدوه الكبير استاذ عبد الله مطوع، مسكني منصب حلو جدا، الراجل علمني، مسكني العطاء، مسكني بريد الجمعه، فضلت اشتغل معاه في بريد الجمعه، مسكني بريد الاهرام اليومي، مسكته وانا صغيره الحمد لله كانت الوديعه بتاعه نجيب محفوظ بتاع جائزه نوبل، انا اللي كنت مسؤوله عنها وبوزعها مجابلات شهريه للناس اللي كانوا محتاجين المساعدات وكده. بعد كده تنقلت للشغل في مدرسة، كل المديرين بتوعي أنا حبيتهم هم حبوني، اتعلمت منهم حاجات كتير جدا. انت تشبعتي جدا خبرة وعلم وقيم حقيقي. أنا بمن لكل بني آدم أنا اشتغلت معاه إن هو أنا اتعلمت منه حاجة من غير ما هو يحس، هو علمني، بقيت أستفيد منهم من كل حاجة، علاقتهم بالناس، علاقتهم بالشغل، علاقتهم بينا، خبرتهم استفدت. عشان كده الحمد لله رب العالمين بحمد ربنا على النعمة اللي أنا فيها. الحمد لله أنا ماسكة أكتر من حاجة وكل حاجة فيها بتسعدني وبتشعرني ان انا فيها ملكة. دايما يا رب. طبعا احنا لما بنقول اي رب بيت دوري على حاجة تانية بجانب رعايتك لأسرتك والبيتك، دوري على عمل اجتماعي، دوري على نفسك زي ما بتقول الوقت. هو في وقت؟ لا في وقت، في وقت وفي وقت كبير جدا. وقت ده لما بتقسميه يعني بصي البركة في البكور، كان بابا الله يرحمه دايما يقول لنا كده من يوميها وانا كده، انا بصحى من 4:30 الفجر. انا من يوم ما اتجوزت وانا طول عمري حتى وانا طالبه في الجامعه انا كنت دايما اذاكر الفجر، تعودت ان انا اقوم، انا يومي بيبدا 4:30 الفجر يعني بيخلص بره الشارع 6-7 وبعد كده انا في بيتي. بس طبعا انا متابعه اولادي لان انا سايبه اولادي لوحدهم من 2-3 سنين، لكن قبل كده انا كنت متابعاهم. اولادي الحمد لله رياضيين، عندي ابني الكبير بطل سباحه في النادي الاهلي، عندي الولد الصغير كان بطل هاندبول والوقت سباحه، فانا الحمد لله بيتنا رياضي يعني بيتكو رياضي وبيتكو معمر بالحب الحمد لله رب العالمين. طبعا مش محتاجة أنا أقول دور الزوج لأنه واضح أنه هو الحمد لله مشارك بيدعمني. مشارك إيجابي إيجابي يعني. جدا بيدعمني في كل حاجة، ما وقفش قدامي في حاجة. الحمد لله سفريات كتير بسافر وهو بيشاركني في مراعاة الولاد الحمد لله يا رب العالمين. زي ما قلت لك سر الحياة هو الحب. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. هنتكلم النهاردة عن حاجة جديدة من فنون الإتيكيت، إنك تكوني مرتبة. ده فن من فنون الإتيكيت والرقي بالنسبة للبنت، حاجة بتخليكي راقية مرتبة، يعني مرتبة في شكلك، مرتبة في بيتك، مرتبة في شغلك، مرتبة في حياتك. مرتبة دي مش معناها ان انت بس مرتبة في المكان اللي انت قاعدة فيه، لا، مرتبة كل حاجة في حياتك مترتبة صح. يعني انا صحية النهاردة الصبح مرتبة يومي انا هعمل فيه 1-2-3، فتبقي شخصية مرتبة. المكان اللي انت قاعدة فيه، الناس اللي داخلة عليكي شايفاكي شخصية مرتبة، افكارك تكون مرتبة. يعني لما تيجي تتكلمي وقاعدة في وسط قاعدة، الأفكار اللي انت بتتكلمي فيها تبقى مرتبة، بتتكلمي بالترتيب في نقط معينة انت عايزة تتكلمي فيها. كل ده بيميزك وبيخليكي مميزة وبيزود أناقتك وبيزود رقيك في وسط المكان اللي انت موجودة فيه. ترتيب أفكارك، ترتيب هدومك، ترتيب بيتك، ترتيب دولابك، كل ده بيميزك. ترتيبك في شنطتك حتى وانتي بتفتحيها علشان تطلعي حاجتك منها، ده بيزود من اناقتك، علشان اللي حواليكي انطباعهم عليكي بيكون ان انتي حد مرتب، فده بيزيد اناقتك وبيزيد انوثتك. استنوني مع فن جديد واتيكيت. كانت معكم داليا حسين. عزيزتي المستمعة، وإليك استشارة طبية مع هالة سالم. الدكتور عصام المغازي استشاري أمراض صدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والضرن وأمراض الصدر. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور عصام، كثر الحديث هذه الأيام عن فيروس كورونا. الفيروس عبارة عن إيه؟ فيروس كورونا الجديد اللي هو مسؤول عن انتشار الوباء الحالي في الصين، فيروس معروف وينتمي لعائلة فيروسات كورونا، وهي عائلة من الفيروسات تتكون من 6 أنماط تنتقل عدواها بين البشر حتى الآن. وبانضمام الفيروس الجديد يصبح عددها 7. الوباء الحالي لم ينشأ عند البشر بل عند الحيوانات. دكتور عصام، بتتشابه أعراض فيروس كورونا مع الإنفلونزا، ولكن يعني ما هي أبرز الأعراض التي تشخص من خلالها إنها إصابة بفيروس كورونا؟ تبدأ أعراض هذا الفيروس بحمى، يعني ارتفاع بدرجة الحرارة، وبعدين كحة جافة، وبعدين يبدأ المريض في المعاناة من صعوبة في التنفس، وقد يحتاج المريض إلى رعاية طبية داخل المستشفى. والإحصائيات الحالية بتشير إلى أن 1 من كل 4 تكون إصابته خطيرة، ومن النادر أن برضو تتضمن الأعراض الأولية للمرض الرشح الأنف والعطس. دكتور عصام، يعني طرق انتقال الفيروس من الإنسان المصاب إلى السليم؟ تنتقل العدوى من المريض إلى السليم انتقال عبر الهواء أثناء التنفس العادي والحديث إلى الشخص الذي تنتقل إليه العدوى، يعني بنفس طرق انتشار الإنفلونزا العادية، يعني عن طريق التعرض للرذاذ أثناء الكحة أو العطس. هل هناك طرق للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا؟ في الوقت للوقاية من إصابة بفيروس كورونا، بس نعرف أن في الوقت الحالي مفيش لقاحات للحماية من عدوى فيروس الكورونا، لكن يمكن الحد من خطر العدوى عن طريق غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم إذا كانت الأيدي غير مغسولة، تجنب التواصل عن قرب مع الناس الذين يعانون من المرض، بقاء الشخص المصاب في المنزل حتى لا ينشر العدوى للآخرين، تغطية الفم والأنف بالمناديل الورقية عند السعال أو العطس ثم رميها في سلة المهملات، وغسل اليدين. باختصار النظافة العامة دي أهم حاجة. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. من بين بنات البلد كلها ما لقيتش غير بنت جاسم ابو لغد، عايز تخطبها يا سنوسي؟ وهي ايه عيبها يا حاج؟ ما جديش اقول في البيت حاجه، احنا حدانا ولايه. امال ايه العباره؟ ما تقولي تكونش عشان موضوع بخل ابوها جاسم ابو لغد. هو بخل وبس يا ابني، ده من بخله تنى عمود الكهرباء اللي جار بيته ودخله من الشباك عشان يوفر الكهرباء النتن. سيبك من ده كله يا حاج، احنا الحمد لله مستورين وعندنا كتير، وعيلة ابوها هتنفعني في الانتخابات. انت حر يا ابني، هم يلا بينا هم. من منورة يا حاج هاني. ازيك يا واد يا سنوسي؟ جيت امتى من مصر؟ بيقولوا عليك انك بقيت ملك السمسم في مصر. خليك معايا اني، احنا جايين لك عشان ناخد بيتك حسنة لولد سنوس. ايه ايه ده؟ يبقى يوم الهانة ويوم المونة، وحنجيبه دهب بكام بقى؟ وحتدفعوا مهر قد ايه؟ اعوذ بالله، حنجيب دهب ب20,000 وندفع مهر زيهم. ليه يا حاجة هاني؟ هو انا لاجي بيت في الشارع؟ دي مصروف عليها شيء وشويات. استني بقى اما وريلي. ملوش لازمة. بس يا بجاسم، طلباتك ايه؟ لا ازاي، وانا عغشك؟ كله مكتوب، وضيمت في البيت على كل ورقة وبصمة صباحها كمان. يا بجاسم كلامك كله مظبوط، بس قولي طلباتك ايه. اهو ادي صفحة حسن اتصرف عليها لغاية لما خدت الدبلوم، اه 121,000 جنيه. ليه يعني؟ هي مدرسة الصنايع اللي غرب البلد بقت لغات؟ اعجل الكلام يا ابو حسني. وانا مش هغشكم يعني، دي مصاريف التعليم والاكل والشرب والكسوة، حتى كشف الدكتور والدواء كله مكتوب اهو. طلباتك ايه يا بجاسم؟ بقولك ايه، 100,000 جنيه ذهب وزيهم مهر، والمؤخر برضو زيهم 100,000. الشبكة وكتب الكتاب اول خميس في الشهر العربي، ومش عايزين غير العروسة بشنطة هدومها. بص بقى، اول الشهر العربي تكون حداك، بس احنا ما عندناش شنطة، هنبعتها لكم بكيس بلاستيك. كنا قعدنا في دار ابويا يا سنوسي بدل القعده في الغير قدام اللي رايح واللي جاي. ادينا قاعدين في الهواء الحلو والخضره الجميله والوش الحسن يا حسن. لو كنت في دارنا كنت عملت لك احلى كوبايه شاي على كلامك الحلو ده. اديلي 20 يوم داخل عليكم شايل ومحمل، ومعرفتش شكل كوباياتكم ايه. قصدك ايه يا سنوس؟ ما تاخديش في بالك. اديني ايدك اللي عامله زي المربى دي. شيل ايد، اوعك تحط ايدك علي لما ابقى ادخل دارك. يا بيت ده بعد بكره فرحنا، وغير كده انا كاتب كتابي عليك، يعني انت حلالي. ايوه صح. ايه ده؟ اهي امسك براحتك. الا قولي يا سنوسي، احنا هنسافر مصر امتى؟ اسافر انا الاول، ابيض شقتنا واجهزها واجي اخدك على طول. جبت الخبر المجطرن ده منين يا وش الساعة؟ عليا بنت خالي صالح، لما بعت لها صور سنوسي قالتني ده جارنا ومتجوز وعنده عيلين. ما هي المصايب ما عجيش غير من طرف المرحوم امي الله يرحمها مطرح مراحل. والعمل يابا، ده بقى جوزي والفرح بكره. هنسود عشته هو وامه هنية اللي اتانت واتفردت علينا وكانت بتتشرط وابنها متجوز وحدا عيلين. يابا سنوسي كاتب علي يعني ممكن يطلبني في بيت الطاعة وهو اللي يسود عيشتنا. والعمل يا بيتي، ده لسه ما دفعش المهر والشبكة حدا، ده انا اتخبطت في عقلي يوم ما كتبت له الكتاب. والله ما انا عارف اعمل ايه، ويا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا الاعزاء، معك مستشارك القانوني. سمعنا الزوجة اللي لم يدخل بها واكتشفت ان هو متزوج عليها، هنا اولا بعقد الزواج، لو عقد الزواج هنا وما كتبش فيه ان هو متزوج في الحالة دي لها ان تفسخ عقد الزواج لانه زور في ورقة رسمية. حاجة تانية، لو كانت الزوجة دي عايزة تاخد حقها ليها انها تاخد حقها، وليها علشان ما دخلش بيها فبالشرع والقانون ليها نص المؤخر المكتوب في عقد الزواج، ولها متعة كمان لأنه اختلى بيها، وهنا دعوة المتعة تقدر تترفع وتاخد منه كمان دعوة نفقة، يعني ليها نص المؤخر لأنها ما دخلش بيها، لكن ليها أنها ترفع دعوة متعة لأنه اختلى بها بعد كتب الكتاب، وفي الحالة دي ليها ترفع دعوة نفقة. أما بخصوص بيت الطاعة اللي هي خايفة منه في الحالة دي، أولا عقد الزواج نفسه لو هي هتاخد وخايفة ورفع إجراء، أولا هي في الأول تاخد حقها، لكن لو خد أي إجراء لبيت الطاعة لها أن تفسخ عقد الزواج لأنه باطل، لأنه لم يذكر فيه أنه له زوجة أخرى وعنده أولاد، ففي الحالة دي هو خدعها وكذب عليها فملهوش في حق الطاعة. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، نصائح منزلية تقدمها لنا أماني العمري خبيرة التغذية. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. إن شاء الله النهاردة هنقدم النصايح بتاعتنا، يا رب تفيدكم. أول نصيحة هنقولها إن اللي هي بتاعت لو عندي قهوة، اللي هي قهوة سريعة الذوبان، كلنا طبعا عارفينها، لو عاملة لضيوفي أو عاملة لبيتي أو لأسرتي كمية وباقي منها كمية، طبعا مش هرميها، لا هحطها في مكعبات التلج واحفظها في الفريزر. وعند الحاجة هناخد المكعب، مكعب أو اتنين أو تلاتة حسب أنا عايزة كمية القهوة قد إيه، وأحطها في كوب لبن مغلي وأحليه وأشربها، يبقى عندي أحلى قهوة. احنا طبعا كلنا عارفين اللي هي سريعة الذوبان. ممكن نعمل نفس الموضوع مع الشوكولاتة أو مع الكاكاو، برضو هندوبه في مية أو في لبن ونحطه في مكعبات التلج في الفريزر، ونشيل وقت الحاجة بنحطه في كوب أو مج لبن مغلي ونحليه بالسكر ونشربه، فده هيبقى أسرع عندنا وكمان هنوفر مش هنرمي حاجة. النصيحة التانية بقى اللي كلنا وكل ربات البيوت فعلا بنهدر خضار كتير، فأنا هقولك تحتفظي بيها إزاي. تقريبا ممكن يفضل عندك الخضار لمدة شهر. بنجيب الخضار نغسله كويس وننشفه بالنشافة أو ننشفه بالمناديل الورقية بتاعة المطبخ، نشفه كويس قوي، وبعدين نجيب ورقة فويل ونحط فيها مناديل المطبخ ونحطه على الورق المناديل المطبخ. طبعا أنا بفصل ورق الفويل عن الخضار بالمناديل ده عشان طبعا ورق الفويل ضار لأنه ألومنيوم. بنلفه كويس ونحطه في درج الفريزر، بيفضل عندي من 15 يوم ل 20 يوم. طريقة تانية ان انا بغسل الخضار كويس ومنطروش، بسيب المية موجودة فيه وألفه بفوتة، فوتة المطبخ، وحطه في كيس بلاستيك وأحاول ايه أخرم كده خرمين ثلاثة كيس البلاستيك وأحطه فيها وحفظه برضو في درج التلاجة، يفضل عندي لمدة 20 يوم أو أكتر من 20 يوم. طريقة تالتة إن أنا برضو بجيب الخضار بتاعي واغسله كويس قوي ولفه في ورق أبيض، أي ورق أبيض، إن شاء الله حتى عندي ورق كراسة بتاعت ولادي، ورق أي حاجة بس يكون أبيض ما يكونش مكتوب عليه، ولفه كويس بميته. وبرضو بعد ما لفه بميته في الورق بحطه في كيس تاني، كيس بلاستيك، واعمل خرمين ثلاثة كده في الكيس واشيله في برضو مش في الفريزر، دايما بقول مش في الفريزر، في درج التلاجة من تحت. ده برضو بيقعد عندي، ممكن في الشتاء يقعد عندي لمدة شهر. باخد البفتح واخد اللي انا عايزة منه وافضل الفه تاني وادخله، طبعا بيبقى فيه ميته وبيحتفظ بالطراوة بتاعته وبالنداوة بتاعته وبيكون صحي جدا وكأنك جايبها لسه فريش. وبالهنا والشفا. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله حلقة جديدة. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.